الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأنه في السنة 15 من الهجرة أجمع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسير بالناس إلى العراق مجاهدا في سبيل الله، داعيا لدينه، طامعا للشرك والظلم والطغيان. فخرج بالناس خارج المدينة وهم لا يدعون إلى أي مكان فيتجهوا، فخطب بهم وقال: أسيروا علي وأنا أريد كذا. قالوا: الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين. وكان كبار الصحابة حينما علموا بخروجه أشكل عليهم الأمر، لأنهم لا يدرون علام عذر، وكان الذي يسأله هو عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وإذا احتاج الأمر إلى ثالث استعانوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. لا يجرأ على مساءلته أو الاستفسار إلا من كان في مثل عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وإذا احتاج الأمر إلى ذلك استعانوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبد المطلب. فلما أخبرهم بعزمه قال: الأمر يحتاج إلى تريد يا أمير المؤمنين، فلا تذهب بنفسك، لأنك إن ذهبت بنفسك وكانت الهزيمة فالأمر يكون جد خطير وصعب جدا على الإسلام والمسلمين. ولكن ابعث رجلا، فإن انتصر فهذا هو المطلوب، فإن كانت الهزيمة بعثت آخر وثالثا ورابع، ويكون في ذلك العز والنصر والتأييد للإسلام والمسلمين. تفكر قليلا في هذا الرأي ووجد أنه الأمثل وأنه الأصوب وأنه الأفضل، لأنه كان مستعدا أن يذهب بنفسه، وعامة المسلمين أشاروا عليه بذلك أن يتولى القيادة العظمى بنفسه. ولكن أهل الرأي وأهل المشورة وأهل المعرفة وأرباب الدراية قالوا: تبقى فئة وردعا للمسلمين، فإن انتصروا فهذا هو المطلوب، وإن انهزموا جهزت جيشا آخر لمساعدته. لكن إذا توليت القيادة بنفسك إن حصلت الهزيمة فتلك والله هي القاضية. فاستحسن رأيه وبدأ يفكر في من يصلح لهذه المهمة العظيمة ولهذه الوقعة الكبيرة ولهذا اللقاء الذي لم يسبق له مثيل، لأنه سيقابل هرمز ويقابل رستم ويقابل جيشا عرمرما فيه الرجال والفيلة والسلاح والعتاد. ثم بعد ذلك قال: وجدته والله إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سعد بن أبي وقاص، وهو رجل عرف بالشجاعة والقوة وسلامة العقيدة وحسن الرعي وسلامة التفكير، فكتب إليه يأمره بالخروج، ثم وجهه إلى العراق بعد أن زوده بالنصائح وأعطاه من الدرر العظيمة ما هو بحاجة إليه. قال لا تغتر أن يقال لك قال رسول الله، وإنما عليك أن تعمل، وعليك أن تجد، وعليك أن ترأف بمن معك من الأجناد. وأمره بأن يلحق بالمثنى ليكون المثنى تابعا له، إلا أن المثنى مات رضي الله عنه قبل أن يصل سعد إلى تلك البلاد. بدأ سعد يجمع من معه، واجتمع جيش لم يسبق له مثيل من بداية الأمر، من قيام الإسلام لم يحصل مثيل لهذا الجيش. العدد، عدد الجيش بصفة عامة في حدود 30,000، وهم من هم قوة وشجاعة واستماتة في سبيل الحق ودعوة إلى الله وحرصا على الجنة وشوقا إليه. وإذا أردنا أن ننظر إلى إحصائية موجزة بنوعية هذا الجيش، نجد فيهم 300 بدر، جيش سعد فيه 300 من أهل بدر. وهؤلاء من هم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم نجد بعد ذلك 300 ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 300 من أهل بدر، 300 من أهل بيعة الرضوان، 300 ممن حضر فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 700 من أبناء الصحابة الذين تربوا على العقيدة ونشأوا على الإيمان. جيش لا يماثله جيش آخر، قوة واستماتة وحرصا على الشهادة ورغبة في نصر جند الله وقمع أهل الكفر والطغيان. 300 من أهل بدر، 300 من أهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان اللي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، عند صلح الحديبية، وعددهم 1400. ف300 حضروا مع سعد رضي الله عنه في تلك الفتوحات في العراق، و300 ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما نصر الله الحق وقمع الباطل، و700 من أولاد الصحابة الذين نشأوا على الدين وتربوا على العقيدة. سار بهم سعد واجتمعوا، واستغرب الفرس أن يأتي هؤلاء الجماعة، وكانوا يعرفونهم ضعفا وضعفا وقلة في عدد وفاقة في العيش، فكيف تجرأوا أن يذهبوا لمقاتلة كسرى ولمقابلة رسل؟ كان هناك 3 أيام، 3 أيام مشهودة ليس لها مثيل في التاريخ، والفيلة 33 فيل، وقد أخافت ما كان عليه المسلمون من جيش، إلا أن الله نصر جنده وأعلى رايته وقمع أهل الطغيان. ثلاثة أيام، اليوم الأول يسمى في التاريخ بيوم أرناس، وحصل فيه من الهول العظيم والشيء الكثير. واليوم الثاني يوم أغوات أغوات، واليوم الثالث يوم أعماس، وليلة لا يماثلها ليلة من الليالي، وهي ليلة الهرير، تعرف بالتاريخ بليلة الهرير، لأنهم لا يسمعون أصواتا وإنما هريرا فقط، ودفقا للدماء وقطعا للرقاب وإطاحة بالرؤوس. وكانت النتيجة أن نصر الله أهل التوحيد، وحصل المسلمون على الغنائم العظيمة، وحصل المسلمون على الأموال الكثيرة، ثم توغلوا في نهاوند التي كان فاتحها النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، ومعه عدد من الصحابة، فانتصر الإسلام وانقمع أهل الشرك، ودون عمر الدواوين، بمعنى كتب ما نقول الملفات، دون الدواوين وبين ما لكل إنسان. قال له علي رضي الله عنه: ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين. قال: لا. قال: بمن تبدأ؟ قال: أبدأ بعم رسول الله، أبدأ بالعباس بن عبد المطلب. فكتب له 5000، وكتب للصحابة ما يستحق كل واحد منهم على قدر سابقته. فأهل بدر جعل لكل واحد منهم 5000، وأهل الحديبية اللي هم أهل بيعة الرضوان جعل لكل واحد منهم 4000، وأهل من جاء بعد ذلك 3000، وأهل القادسية 2000، وأهل الشام 2000، وأمهات المؤمنين على قدر سابقة. قال له علي رضي الله عنه: ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين، ابتدي خراج حقك انت. قال: لا، أبدأ بعم رسول الله وهو العباس بن عبد المطلب. فدون الدواوين ورتب وعمل التاريخ الهجري على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وأود من الإخوة الأكارم أن يرجعوا إلى تفاصيل وقعة القادسية في الكامل وفي تاريخ ابن كثير رضي الله عنه وغيره من العلماء من المراجع، ففيها دروس وعبر يستفيد منها الإنسان فائدة كبيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حوادث في السنة 15، ثم دخلت السنة 15 فتح القادسية، فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده، فبات لم يخرج من المدينة، لأن القادسية جمعوا أكثر من 300,000، يجمعوا 1000، 2000، 3، 10 يطلب منه المدد. وعمر رضي الله عنه بدأ يزوده، وعمره أن يلحق بالمثنى بن حارثة الشيباني، وتوفي المثنى بن حارثة الشيباني قبل أن يصل سعد، وكانت هناك زوجته سلمى زوجة المثنى، وبعد انقضاء العدة وما يجب شرعا تزوجها رضي الله عنه جبرا لخاطرها وإدخالا للأنس ولتعزيتها في مصابها، وهو وفاة زوجها المثنى ابن حارث الشيباني، حيث أنه تزوجها سعد رضي الله عنه. نعم. فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده، فبعث إليه المغيرة بن شعبة في جيش من أهل المدينة، وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف، يعني أمده بجيش من المدينة بقيادة المغيرة بن شعبة، وكتب إلى أبي عبيدة وفي الشام أن يمد سعد بألف من جنود الإسلام والمسلمين. نعم. وسمع بذلك رستم ابن الفرخر زاد، فخرج بنفسه في 120,000 سوى التبع والرقيق، يعني اللي يتبعونهم، يعني مثل نقول طباخين وخدم وسقاة ورعاة، لكن المجاهدين 120، المقاتلين 120,000. يقال انهم بلغوا 300 ومعهم 33 من الفيلة. نعم. ولم يكن العرب او لم يكن المسلمون لهم عهد بالفيلة، لان معهم ابل، فالابل نفرت من الفيلة. نعم. وسمع بذلك رستم ابن الفرخزاد، فخرج بنفسه في 120,000 سوى التبع والرقيق، حتى نزل القادسية، وبينه وبين المسلمين جسر القادسية. وقيل وكان يعني الملك اسمه كسرى يزدجع، وعمر على الجيوش رستم، وهو من أعظم القواد ومن أشدهم بطشا وأكثرهم حنكة ودراية، لأنه قال هذا يوم لما بعده، فما وجد أحسن من رستم وكلفه بأن يكون قائدا عاما للجيوش الفارسية. نعم. وقيل كانوا 300,000 ومعهم 33 فيلا، واجتمع المسلمون حتى صاروا 30,000، فكانت وقعت القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين. فلما هزم الله الفرس في أيام عظيمة، يوم أرماد ويوم أغوات ويوم أعماد، وفيها ليلة لا يماثلها ليلة من الليالي، وهي ليلة الحرير، عرفت بالتاريخ الإسلامي بليلة الحرير، لأنه لا يسمع فيها صوت، وإنما قطع رقاب وصوت دماء وأرواح تزهق. نعم. وكان الرجال في هذه الأيام، إذا انتهى اليوم الأول، الرجال يستمرون في الجهاد، والنساء والأطفال يداوون الجرحى وينقلون الأموات، وبينما أموات الفرس بقوا في مكانهم وتعفنت أجسامهم، والشهداء من المسلمين تولاهم الأطفال والنساء، وأما الرجال فاستمروا في قتالهم واستمروا في ملاقاة عدوهم في الأيام الثلاثة وفي ليلة الحرير. نعم. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاة، يعني مكان يصلح للبعير، يكون فيه عشب، يكون فيه كلى، يكون فيه نبات، يكون فيه الشاة، أرض بعيدة عن السواحل وبعيدة عن القرب من الملاصقة للبحر، فيكون فيها نبات وعشب وكلى، فاختار الكوفة وأمر بأن يجهز مدينة ثانية وأن يكون فيها عتبة بن غزوان، فكان عتبة بن غزوان في البصرة، واختار سعد رضي الله عنه للمسلمين المجاهدين معه مدينة الكوفة، وأما عتبة ومعه قرابة 400 أو 300 رجل فقد استوطنوا في البصرة. نعم. ولما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، بمعنى هيئ لهم، فهم لا يصلحون إلا في مكان يناسب للشاء والبعير، يكون فيه نبات، ويكون عرضه قصبة ويكون فيه أشجار ويكون فيه كلى ويكون فيه مراعي، فهم لا يناسبهم مثل هذه الأرض، أبعدهم عن الأرض التي لم يعتادوها. نعم. أنا أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاء وفي ملابس العشب، فانظر ثلاثة إلى جانبي، يعني من جهة البحر وهي ليست على حد ساحل البحر. نعم. فانظر ثلاثة إلى جانب بحر، فبات سعد عثمان بن حليف ارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس، ثم كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أهلي. نعم. أن ابعث إلى أرض الهند يريد البصرة ينزلوها. فبعث عتبة بن غزوان ومعه 300 من جند المسلمين فاستوطنوا البصرة. نعم. فبعت إليها عتبة بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها، وهو الذي بصر البصرة. نعم. وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة بالشام. يعني عندنا وقعتين عظيمتين لا مثيل لهما في سنة واحدة، أحدهما في العراق وهي القادسية، والثانية في الشام وهي اليرموك. فقد وقعت، كان عمر رضي الله عنه يهم أن يذهب بنفسه إلى العراق، فنهاه أهل الرأي والمشورة من أمثال عثمان رضي الله عنه، ومن أمثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومن أمثال كبار الصحابة ومن يستشيره، أن يبقى في المدينة ويعطي التعليمات ويكتب التوجيهات ويزود بالنصائح ويبعث لهم ما هم بحاجة إليه، ما هم بحاجة إليه. نعم. وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة في الشام، وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس، وكان رضي الله عنه يوجه وهو في المدينة. وكثيرا ما يوفقه الله عز وجل للرأي الصائب والحكمة العظيمة. فكان في أحد المرات يخطب على المنبر في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به يقول وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. استغرب الصحابة، في المدينة ما في جبل ولا في سارية، وكان سارية هذا قائدا من قواد المسلمين، وكان في معركة حافية الوطيس وفيها الكر والفر وفيها الصولة والجولة، فيقول عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة وتلك في أقاصي الدنيا: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سمع سارية الكلام فانحاز إلى الجبل، فانتصر جند الله لأنهم كادوا أن يهلكوا، الأعداء فوقوهم من كل جانب وأحاطوا بهم إحاطة السوار في المعصر وإحاطة القلادة في العنق. فما كان من الخليفة رضي الله عنه إلا أن جاء الفتح على يديه والنصر بأوامره وهو على المنبر في المدينة، حينما قال: يا سارية الجبل. فما كان من سارية إلا أن حاز إلى الجبل وحمى ظهور المسلمين، وحصل النصر لجند الله. النصر دائما لأهل العقيدة ولأهل التوحيد ولدعاة الإيمان. وما علينا أيها الأحباب إلا أن نتوكل على الله في جميع أمورنا، فمن كان مع الله كان الله معه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أجابوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون. ولو ما نريد نصالح إلا عمر، والقائد للجيوش والأمير للعسكر هو أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، إلا أنهم قالوا لا نصالح إلا الخليفة، فجاء عمر رضي الله عنه وصالحهم، جاء بنفسه وصالحهم وكتب الصلح الذي فيه النصر والفوز والصلاح والفلاح للإسلام والمسلمين. وقلنا بأن هناك يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اسمه شول يعني بك وقد كانت لك كرامة أنت عبد المسيح، فلما تم أو أرادوا الصلح قالوا نصالحكم إلا على كرامة بنت عبد المسيح، وكانت ابنة الأمير أو ابنة المسؤول الأول، إلا إذا صالحتم شويلا عليك. فلما علمت قالت وماذا يريد من امرأة عمرها 8 سنة، عجوز عمرها 8 سنة، لكن كان سمع بي في شبابي أو كذا، لكن صالح وعنى ويمكن التخلص، فأرادوا مصالحتها، كم يرضيك؟ نرضيك 100 200، قال لا أرضى إلا بألف. ألف كثير؟ قال لا أرضى إلا بألف، لا أصالحكم إلا على ألف. قالوا ألف كثير؟ قالوا لا ما عندنا يعني ألف، قال لا أقبل إلا ألف. فصالحوه على ألف وكتبوا الاتفاق. فلما ذهب إلى رفقته ومن معه قالوا على ما اتفقتم؟ قال اتفقنا على مبلغ كبير وكبير جدا. كم؟ قال ألف. ألف؟ لو أخذت مئات الألوف مستعدين يدفعون. هاي ألف؟ يعني لو قلت ألف ألف أو 2000 ألف مليونين درهم عندهم إمكانيات وهذه كريمتهم لا يمكن أن يتهاونوا بها. فرجع الرجل وقال عدد. ولم؟ قال لا أنا لا أعرف، كنت أظن أن الألف نهاية العدد، يعني 1 2 3 ألف ما أفوتها شيء، كنت أظن أن الألف نهاية العدد، يعني ما بعد الألف شيء. قالوا أردت شيئا وأراد الله غيره، ليس لك إلا ما طلبت. فذهبت مثلا كنت أظن أن الألف يعني ما في رقم 1001 2002 من هو موجود، إذا وصل الإنسان إلى 1000 وقف انتهت الأرقام. كنت أظن أن الألف نهاية العدد، فقالوا له أردت شيئا وأراد الله غيره. فخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر يعقدون الصلح معه، فصالحهم واشترط عليهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى 3، واستمع إليه أمراء الأجناد ووجههم بما يجب ونبههم بما ينبغي، وأشار عليهم بالطريقة أو أوضح لهم الطريقة المثلى التي يعاملون بها جندهم ليكون ذلك سببا للنصر والشهادة. نعم. فلما رجع إلى المدينة وضع ديوان لأن صاحب الأموال، يعني جاء أموال من فتح فارس وجاء أموال من فتح غزوة وقعة اليرموك، وخير عظيم أتاع الله به على الأمة الإسلامية، فكتب الديوان يخصص ما لكل واحد. فقال علي رضي الله عنه ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين، قال لا أبدأ بعم رسول الله وهو العباس بن عبد المطلب. فبدأ بالعباس ثم أعطى أهل بن ثم أعطى أهل بيعة الرضوان ثم أعطى السابقين الأولين ثم أعطى كذا وكذا إلى آخره، ثم أعطى من حضر القادسية ثم أعطى من حضر اليرموك وهكذا، وأعطى أمهات المؤمنين ونظم الديوان وهو ما يخص كل واحد منهم، لأجل كل واحد يأخذ حقه دون أن يكون هناك زيادة ودون أن يكون هناك نقص. نعم. فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعطى العطايا على مقدار السابقة، فبدأ بالعباس